أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فسيحوا في الأرض أربعة أشهر واعلموا أنكم غير معجز الله فاعلموا أنكم غير معجز الله وأن الله مخزي الكافرين. وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين رسوله. فإن تبتم فهو خير لكم. وإن توليتم فاعلموا أنكم غير معجز الله وبشر الذين كفروا بعذاب أليم. عاهدتم من المشركين ثم لم ينقصوكم شيئا ولم يظاهروا عليكم أحدا فأتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم

أتخشونهم فالله أحق أن تخشوه إن كنتم مؤمنين حبطت أعمالهم و

عليم الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله وأولئك هم الفائزون يبشرهم ربهم برحمة وجنات لهم فيها نعيم مقيم خالدين فيها الله عنده أجر عظيم صدق الله العظيم. كنا إخوة الإيمان في رحاب هذه التلاوة القرآنية العطرة، تلاها علينا القارئ الشيخ محمد صديق المنشاوي مما تيسر من سورة التوبة.